أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت فليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا بطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ومن

صدق فادخلوها خالدين. وفيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وفيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدق ما وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدق ما وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة المستحافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب من الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل